الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب السير: باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. قال: وفي الباب عن سلمة بن الأقوى وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله. وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال جابر بن عبد الله ولم يذكر فيه أبو سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب السير والمغازي الذي حصلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته ومغازيه وسراياه. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في بيعة النبي في بيعة النبي عليه الصلاة والسلام الذين بايعوه بايعونه هل على الموت ولا على لا يهربوا لا يفروا. يقول: حدثنا سعيد بن أبي يحيى قال حدثنا عن عيسى بن يونس قال عن الأوزاعي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم قال: إن النبي عليه إننا بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة في بيعة لما صد عن مكة، وأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان عثمان من بني أمية، وبني أمية كثير عددهم في مكة، كثير أكثر قبائل قريش بني أمية، وكان لهم عزة وشرف، فأرسل عثمان لعله أن يصلح بينهم، لعلهم أن يتركوه أن يطوف ويسعى ويرجع، لكن ما حصل، وأشاع الناس أن عثمان قتل. فلما سمع عليه الصلاة والسلام أن عثمان قتل ورسوله ومرسله، قال: يلا يا جماعة بايعوا، لازم ما نترككم حتى نناجزهم، أما لنا ولا لهم، أما لنا مكة ولا لهم مكة، خلاص إن صح أن عثمان قتل فأما لنا مكة ولا لهم، يلا بايعوا. فبايع المهاجرون والأنصار قريبة 1500 فارس، أو قيل 1400 فارس. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: بايعناه هذه البيعة على ألا نهرب ما نفر، على ألا نهرب ما ننحاش، يعني نصبر نقاتلهم ونصبر حتى ينصرنا الله عليهم. لكن سلمة بن أكوع يقول: بايعنا الرسول على الموت، بايعناه تحت الشجرة على الموت، وسيأتي الجمع بينهما. يقول الترمذي رحمه الله: نعم. قال جابر في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. يقول جابر رضي الله عنه إن الآية قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشجرة قطع عمر، ولا كانت موجودة الشميسي هنا، وانت خارج الإنسان إلى جدة على يمينك على الطريق عند رملة، عند تعس رمل، وفيها عنده بير هناك، هو الذي نزل فيه الرسول هناك عليه الصلاة والسلام. لكن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون إليها ويتبركون بها خشية أن تكون تعبد من دون الله، فقطعها وانتهت، ما حد يدري وين الشجرة، الشجرة ما حد يدري أين هي، لأنه قطعها عمر خشية أن تعبد من دون الله. أنت بتربك هو بشجرة البيعة، شجرة بيعة الرضوان، تعال نتبرك بها، تعال نصلي عندها، ثم اتخذها الناس صنم من الأصنام، قطعها رضي الله تعالى عنه وانتهت خلاص، ما حد يدري وين هالبيعة إلى يومنا هذا، ما حد يدري إلا المسجد موجود، مسجد الشميسي وموضع مخالم الرسول عليه خارج الأميال موجود ومعروف. يقول جابر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، لأن الله فتح خيبر ما فتح لكم مكة، أول روحوا خيبر وافتحوا خيبر بعدين تقول مكة تطوفون وتسعون. وقد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رؤيا قبل أن يأتي إلى مكة، في المدينة رأى رؤيا وأخبر الصحابة أنه رأى رؤيا كأننا نطوف كأننا محرمين وكأننا نطوف بالبيت وكأننا آمنين. فلما صد عن البيت وعاهد قريش على أن يرجع قال له عمر أين الرؤيا اللي أنت رأيت؟ أنت رأيت رؤيا أننا نطوف بالبيت وأن ندخل قلت لك هذه السنة هذا العام؟ قال لا، قال ستطوف بالبيت، ستدخل البيت آمنا وتطوف وتسعى فيه، لكن أنا ما قلت لك السنة هذه، الرؤيا قد تكون السنة هذه أو السنة اللي تأتي بعدها أو اللي وراها. الشاهد أن الصحابة كانوا يؤمنون أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت ويسعون، لكن لما حصلت البنود واتفق الرسول مع سهيل بن عمرو وصد عن البيت وقرر الرجعة عليه الصلاة والسلام حزن الناس حزنوا حزنا شديدا. الرسول بشرنا أن ندخل البيت ونطوف ونسعى، والآن نبي نرجع بلا طواف ولا سعي، لماذا؟ فقال الرسول ما غفى الرؤيا قد تكون هذه السنة وقد تكون السنة اللي بعدها. فالله تعالى وتقد أخبرهم في سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، يعني الصلح هذا فتح. قال أفتح يا رسول الله؟ يقول عمر أفتحنا؟ قال نعم فتح كبير بعد ما وفت. وجعل الله تعالى وتقدس غزوة خيبر وفتح خيبر قبل فتح مكة، أعطاكم مغزى وأعطاكم غزوة وأعطاكم أموال وأعطاكم سبي في خيبر قبل الغزوة، ومع هذا فالصلح هذا الذي حصلت له البنود وأمن الناس بين مكة والمدينة، يروح الإنسان يزور أهله بالمدينة آمن مطمئن، يأتي من المدينة يزور أهله بمكة آمنا مطمئنا، هذا خير لا شك أنه خير كثير، وأن الله تعالى جعله فتح. وشاهد يقول جابر لقد بقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني فتح الله لكم خيبر في سنة سبع في آخر سنة سبع. فالشاهد أن جابر يقول أننا بايعنا الرسول لما غاب عثمان بن عفان وأشيع أنه قتل، قال الرسول خلاص بايعوني بايعوني على القتال بايعوني، يقول فبايعناه على ألا نهرب ما نفر، يعني ما نهرب نقاتل ونصبر ولا نهرب ما نفر. أما سلمة بن أكوع فيقولني بايعنا الرسول على الموت على أن نموت على حتى لو نموت ما يعني نصبر على الموت، بايعنا الرسول على الموت. والجمع بينهما أن سلمة بن أكوع رضي الله عنه من الأبطال وكان يبايع الرسول مرتين وثلاث مرات يقول بايع على الموت، فظن سلمة أن العالم سلمة بن أكوع أن العالم كلهم بايعوا على الموت، وجابر يقول لا بايعنا على أن لا نهرب ما نهرب عنه أن نقاتل حتى نفتح مكة، لأن الرسول قال أم لنا ولا لهم، أم لنا مكة ولا لهم، مدام قتل عثمان رسولي أرسلت أنا ويقتلون الرسول قريش خلاص أم لنا مكة ولا لهم سننجز القوم. لكن لما أخذوا مدة قريبة على 6 ساعات رجع عثمان سليم ما في خلاف، جاء عثمان طيب ما في خلاف، إذن جاء سهيل بن عمر بعد عثمان وحصل المبايعة بينهم وحصل الاتفاق وحصلت البنود فيما بينهم وانتهت عمرة الحديبية. أحد يقول إنها عمرة وأحد يقول إنها غزوة، والصحيح إنها غزوة وعمرة، صحيح إنها عمرة لأن الرسول جاء محرما معتمرا ولكنه صد عن البيت وتسمى عمرة، وغزوة لأن الرسول أراد القتال أراد قتال مكة وأن يفتح مكة ويدخلها على عنه وعلى أهلها، ولكن الله سلم تعالى وتقدس وهو الذي بيده تصريف الأمور تعالى وتقدس لا يريد لهم هذه السنة، لكن تعاهد الرسول مع سهيل بن عمرو مندوب قريش على أنهم يأتون في السنة الجاية هذا الشهر وهذا اليوم يطوفون بالبيت آمنين لا يخافون أحد، لكن اشترطت قريش أن لا تحمل من السلاح شيء، لا تحمل يا محمد لا أنت ولا أصحابك من السلاح شيء، لا تجيب رمح ولا تجيب نبل، إنما تأتون بالسيوف في قرابها السيوف فقط بس في قرابها عشان تدافعون أنفسكم. وحصل هذا وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالسيوف وأحرم من الحديبية، ولما أتى من ذي الحليفة ولما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وكبر دخل مكة وكبر أمرهم بالرمل، وهو أول سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام الرمل وهو الإسراع بالمشي، قال رحم الله امرأ أراهم قوة من نفسه، فصال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقفزون مثل الأسود إذا رأوا قريش، حتى أن الرسول قريش قالوا تقولون هذولا عليهم الحمى حمى يثرب حمى المدينة أصابتهم شوف يقفزون مثل الأسود لو يفلتون علينا أكلونا. وكذلك الاطباع أول سنة سنها الرسول الاطباع، وهو أن تعري كتفك هذا اليد اليمنى تصير عارية، الإحرام يصير من تحت من هنا ثم تنسفه على يدك اليسرى على الكتف الأيسر، والسيف تحط الحبل هنا يتدلى تحت إبط اليسرى، فلو هوجم عليه الصلاة والسلام صارت اليمنى عريانة ما فوقها شيء، يصير للسيف ثم يضارب لو هوجم لأنه خاف أن شباب قريش يهاجمونه ولا شيء، فسن الطباع، والطباع هذا أول سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول سنة سنة الرمل. الحكمة في هذا أنه إزعاج قريش، وأما الرمل وأما الطباع فخاف أن يهاجم، فجعل اليد اليمنى عريانه ما فوقها شيء، فأخذ السيف وتقاتل إن هجمت. لكن الله سلم تعالى وتقدس، وطافوا بالبيت آمنين، وسعوا وقسموا رؤوسهم، وجلس ثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يبني بميمونة خطبها وتزوجها، أراد أن يزف تزف عليه بمكة، قالوا لا أخرج، فخرج وزفت عليه بخيمة في سرف، وماتت بالخيمة التي بنى بها الرسول. عن سلامة نعم. وفي باب عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه يقول بايعنا الرسول على الموت، وجابر يقول بايعنا الرسول على ألا نهرب ما نفر. وعن عن سلمة ابن الأكوع وابن عمر نعم، وعبادة بن الصامت وجرير بن عبد الله البجلي. وقد روي هذا الحديث قال سلفيه قال جابر بن عبد الله ولم يذكر فيه أبو سلمة. يقول وقد روي هذا الحديث من سند آخر لكن أسقط أبو سلمة بن عبد الرحمن، والصحيح أنه موجود. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوى على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أكوع، يعني مملوك سلمة بن أكوع، يروي عن سيده سلمة، سأله يا سلمة أنتم بايعتم الرسول على أي شيء تحت الشجرة؟ قال بايعناه على الموت. والصحيح أن سلمة بن أكوع بايع الرسول ثلاث مرات، تعال سلمة بايع، فيجي يقول بايعتك يا رسول الله تعال بايع. ليش؟ لأنه من الأبطال، من الأبطال الشجعان الذي أنقذ جيش أنقذ النوك حقة الصدقة من يد الأعراب بني فزارة، أغاروا على سرح الرسول عليه الصلاة والسلام، فلحقهم سلمة النوك قبل أن يدري الرسول بالجيش بالنوك أنها أخذت، فلحقهم بالنبل، وكان ما صوب نبله لأحد إلا مات، ما صوبه لفرس إلا مات، ما صوبه لآدم إلا مات، ما صوبه لناقة إلا ماتت. فحتى تركوا الإبل كلها، تركوا النوق كلها، وتركوا بعض نوقهم، بعض ملابسهم التي كانوا يلبسونها، وتركوا بعضهم وهربوا. ولكن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أنقذ النوق سلمة وحده، كان من الأبطال ومن الرماة، لا يمكن أن يطيح السهم إلا بلحم، لا يمكن أن السهم هذا يطيح إلا بآدمي ولا بفرس ولا بجمل، لازم ولا ما يمكن يطيح، ما يطيح بالأرض بلاش ما يمكن. الشاهد أنه بايعه ثلاث مرات، وهذه البيعة يقول سلمة بايعه على الموت، فسلمة يقول بايعناه على الموت صادق، وجابر يقول بايعناه على أن نفر صادق أيضا، فناس بايعوه على أن يفروا وناس بايعوه على الموت. نعم. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وحديث سلمة الموقع هذا حديث حسن صحيح. نعم. كما أن حديث جابر حسن صحيح أيضا. قال رحمه الله حدثنا علي بن حي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح كلاهما، ومعنى كلا الحديثين صحيح قد بايعه قوم من أصحابه على الموت، وإنما قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل، وبايعه آخرون فقالوا لا نفر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار قال عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما عنه وأبيه قال حدثنا قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. يقول ابن عمر كنا نبايع الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة، يعني نسمع لك ونطيع ولا نهرب من بين يديك، ما نفر بين يديك، يعني معناه كحديث جابر أننا لا نهرب. لكن سلمة لا، سلمة بايع على الموت، هو وغيره من الأبطال بايع الرسول على الموت، فهل هذا أمر من الرسول أنكم بايعوني على الموت، وأمر من الرسول أنكم بايعوني على ألا تهربوا؟ هل هذا أمر منهم؟ أم تقول لا، هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبايعونهم ويقولون للرسول نحن نبايعوك على الموت ما حتى نموت، وناس يقولون نبايعوك على ألا نهرب. فجمع بين هذا وهذا الترمذي رحمه الله، وهذا هو الصحيح. نعم. قال صلى الله، قال عمر كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم. يقول نبايعه على السمع والطاعة فيقول فيما استطعتم، في المستطاع يعني، علشان لا تشوفوا المكرهين، في المستطاع فيما استطعتم تبايعون على السمع والطاعة في الشيء اللي تستطيعونه، أما الشيء اللي تكرهون عليه فلا. نعم. والحديث حسن صحيح الأول والثاني. أقول والحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم. قال ومعنى كلا الحديثين صحيح. يقول الترمذي إن جميع الحديثين حديث جابر وحديث سلمة بن أكوع صحيح، هؤلاء بايعوا على الموت وهؤلاء بايعوا على أن لا يهربوا، لا يفروا يعني لا يهربوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال لم نبايع الرسول على الموت، يعني أنه ما درى أن الصحابة الآخرين بايعوا على الموت، ما علم عن هذا، فلهذا ينفي أنهم بايعوا على الموت، إنما بايعوا على أن لا يهربوا. جابر يقول بايعنا الرسول على أن لا نفر يعني لا نهرب عن الرسول حينما نقاتل ويكثر عليه الجيوش ما نهرب، نجلس مع الرسول نصبر نقاتل. وهذاك سلمة يقول لا بايعنا على الموت على أن نموت بين يديه. فهؤلاء من تلقى أنفسهم قالوا ما نهرب، وهؤلاء من تلقى أنفسهم قالوا أنه بايعك على الموت من تلقى أنفسهم، يعني لا لم يأمر هؤلاء يقول بايعوني على أن لا تفروا، ولم يأمر هؤلاء يقول بايعوني على الموت، ما أمر لا هؤلاء وهؤلاء، يعني هؤلاء هم الذي قالوا وهؤلاء هم الذي قالوا. وهذا جمع صحيح من الترمذي رحمه الله. نعم. والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في نكس البيعة. قال رحمه الله حدثنا أبو عمار قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في نكث البيعة. باب ما جاء في نكث البيعة، يعني الإنسان يبايع الإمام أو يبايع قائد الجيش ثم ينقض البيعة ينقضها ويردها عليه يقول ردت عليك بيعتك يا فلان أو شيء من هذا، هذا أعوذ بالله جريمة. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. رجل بايع إماما فإن أعطاه الإمام شيئا من الخمس أو أعطاه شيئا من بيت المال رضي وبايع، وإن لم يعطه نكث البيعة ورقض البيعة ورجع كافرا أو مشركا. فالشاهد أن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء في الصحراء ما يمنعه يمنع فضل مائه، ورجل باع سلعة بعد العصر وحلف أنه اشتراها بكذا واشتراها بكذا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه رضي وإن لم يعطه فسخط. هؤلاء الثلاثة لا ينظر الله ولا يكلمهم. نعم. قال الحديث حسن صحيح. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا هذا حسن صحيح. نعم. وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف. يقول والأمر على هذا عند كافة علماء الإسلام أن المسلم إذا بايع الإمام لا يجوز له أن ينقض البيعة أو يردها عليه، حرام عليه جريمة، لأنه لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وهذا معناه التشديد، يعني ما ينظر الله إليه إيش نظر رحمة نقول ما ندري الله أعلم، نظر عطف نقول الله أعلم. الشاهد أنهم لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله ولا يكلمه أيضا وله عذاب أليم. نعم. باب ما جاء في بيعة العبد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد هو. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وحديث جابر حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في مبايعة العبد، العبد المملوك الخالص الملك، مملوك لشخص يجي يبايع على الرسول أو يبايع القائد أو يبايع الإمام، ما تبايعه إلا بإذن سيده، ما يمكن ولا يجوز أن تبايع العبد المملوك لأن منافعه مملوكة لغيره، منافعه مملوكة لسيده، فلا بد استأذن سيده أن يبجاهد يا سيدي، بجاهد في سبيل لو بذهب مع الجيش أو بذهب كذا، فإذا أذن له فلا بأس وإن لم يأذن فلا، لأنه مملوك منافعه بكاملة مملوكة لغيره فلا يجوز بيعته. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة، حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال عن أبي الزبير، عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن عبدا مملوكا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعه على الإسلام، العبد بايع الرسول تصافح مع الرسول عليه الصلاة والسلام على الإسلام، بايعه على الإسلام، أخذ مدة جاء سيده يا رسول الله العبد هذا عبدي مملوكي كيف تبايعه هو مملوك لي مالك منافعه، فندم عليه الصلاة والسلام. وهذه القضية وهذه القصة كأمثالها أن الرسول لا يعلم الغيب، هذه القصة كأمثالها أن الرسول لا يعلم الغيب إلا ما أوحي إليه، الشيء اللي يأتي من السماء يعرفه، ما يأتي شيء من السماء لا يعرفه، مثل الناس بشر مثل الناس لا يعلم الغيب ولا يعلم شيئا ما قيل له من السماء، فجاء عبد مملوك لا يعلم، ما يدري هو مملوك ولا حر ما يدري، ما يعلم الغيب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يوحى إليه، ما أوحي إليه بالقصة هذه، فبايع العبد. جاء سيده بعد مدة قال رسول الله هذا العبد عبدي مملوكي كيف تبايع الإسلام، قال بعنيه، بعنيه خلاص مدام بايعته على الإسلام ما يمكن أن تنتقض البيعة، لكن بعنيه بعبدين، قال خذ عبدين أسودين ثمن لعبدك هذا، وجعله الرسول. ثم بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يرفض أن يبايع أحد حتى يسأله أنت عبد ولا حر، إن قال عبد ما بايعه، وإن قال حر أنا بايعه على الإسلام. الشاهد أن الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وهذه الحديث وهذه القصة كأمثالها من أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلم الغيب، أنه بشر ولا يعلم الغيب إلا ما أنزله الله إليه وأوحى الله إليه تعالى وتقدس. جاء الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله هذا المنزل اللي نزلته هنا نزل الجيش هنا هذا مكيدة وكمكيدة والحرب وإلا أمر من السماء نزل، قال لا ما نزل أمر ولا شيء إلا الحرب والمكيدة، قال ارحل ارحل من هنا واجعل آبار بدر كلها على ظهرك ورا ظهرك واجعل الآباء المشركين نحن نشربهم ما يشربون، قال يلا يا جماعة ارحل ارحلوا. هذا الحباب بن المنذر رضي الله عنه أشار على الرسول أنا أوحي أن رسول الله من السماء فليس لنا كلام فيه، أما أنه الحرب والمكيدة قال بل الحرب والمكيدة الرسول بشر ما يدري، نزل وجعل الآبار قدامه، كيف الآبار تخلي الناس يشربون حنا ما نشرب، ما يصير هذا، هذا من الله ولا منك أنت، قال لمني أنا، قال لا غلط هذا يلا ارحل، ويرحل الجيش كله ويسيرون أمام الآبار يدفنون الآبار وتصير الآبار بظهورهم والجيش قدامهم، هؤلاء المشركون ما يشربون والصحابة يشربون، هذه الحيلة وكيف هذا الحيلة رضي الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل المشورة فيما لم يوحى إليه، يقبل المشورة من الصحابة رضي الله عنهم فيما لم يوحى إليه من السماء، وإلا فهو بشر لا يدري، بايع العبد حسبه حر، لكن تبين أن العبد عبد مملوك فندم عليه الصلاة على مبايعته، ولكن اشتراه بعبدين واعتقه عليه الصلاة والسلام وتمت المبايعة. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن عباس وحديث جابر هذا حديث حسن وصحيح، يعني أن العبد أتى إلى الرسول وبايعه على الإسلام وهو عبد، و ولا يدري الرسول أنه عبد مملوك لغيره حتى أتى سيده فاشتراه منه بعبدين واعتقه وصار عتيق الإسلام وتمت البيعة. تمت ما نقذ تمت البيعة. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صار لا يبايع أحد حتى يستفسر عبد أنت أم حر، فإن قال عبد لم يبايعه وإن قال حر بايعه. باب ما جاء في بيعة النساء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر قال إنه سمع أميمة بنت رقيقة تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتنا وأطقتنا. قالت قلت الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. قالت قلت يا رسول الله بايعنا. قال سفيان تعني صافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لما في امرأة فقولي لامرأة واحدة. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر وأسماء بنت يزيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر. وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث. وأميمة امرأة أخرى لا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب مبايعة النساء، يعني النساء إذا أردنا أن يدخلنا في الإسلام أو يجاهدنا مع المسلمين وأردنا البيعة أن يبايعنا على أن لا يفر أو لا يفعل كذا أو كذا فلهم ذلك فلهن ذلك. لكن هل إذا بايعنا واحدة كالمئة مثل الرسول تقول لا، لازم نبايعها واحدة واحدة، نبايعهن نحن الآن نبايعهن إذا أردنا يغضون معنا أو أردنا نفعل شيء أو أراد النفير وصاروا ينفرنا فنبايعهن على حبة حبة كل واحدة واحدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له غير ما لنا وله شخصية وله أن يبايع الواحدة تكفي عن الجميع، مجموعة مئة امرأة وبايع واحدة كافية عن الجميع، على أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء مرتين، مرة على الصفا هنا في فتح مكة ومرة بالمدينة، بايع النساء مرتين، وكان أولا يضع يده بماء وتضع المرأة يدها بالماء، هذه تجي هذه تضع يدها والرسول وضع إصبعه في الماء وتضع يدها في الماء وهذه بيعة خلاص، وتضع الثانية وتروح هذه تجي تحت انتهى النساء. وقيل في مسند الإمام أحمد أنه صافحهن من وراء لباس من وراء ثوب كذا صافحهن من وراء الثوب من وراء لباس أنه صافحهن، هذا في مسند الإمام أحمد والله أعلم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بايع النساء مرتين، مرة على الصفا ألا يسرقنا ولا يزنينا ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن ولا يأتينا معروف ولا يكتمنا معروف إلى آخره إلى آخره. فجاءتهن امرأة أبي سفيان وقالت يا رسول الله، وهو على الصفا جالس يبايع النساء، يا رسول الله أبو سفيان شحيح ولا يعطيني نفقة تكفيني أنا وأولادي، فهل أخذ من ماله بدون علمه وأنفق على نفسي أنا أولادي؟ قال خذي من مالك من ماله بدون علمه إذا كان ما تقولين صحيحا، إذا كان لا ينفق وشحيح ولا يعطيك ما يكفيك ولدك خذي ما يكفيك بالمعروف فقط ولا تزيدي عن المعروف ولا تنقصي عن المعروف. فأفتاها والرجل غائب، معنى هذا جواز الفتوى ولو صاحبه غائب، يا فلان أنا عندي كذا وكذا وصاحبك غائب أو خصمه غائب تقول افعل كذا وكذا يا فلان، هذا إذا لم يكن فيه مضرة جارحة بالمقابل، فإن كان فيه ضرر على زوجة فلا يمكن تفتيها حتى يحضر الزوج. فالشاهد أن الرسول أفتاها قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، المعروف المتعارف بين الناس لا زيادة ولا نقصان. فالشاهد أنه بايع النساء عليه الصلاة والسلام مرتين، وكانت بيعته الذي ذكر الله في سورة الممتحنة في آخر سورة الممتحنة أنه بايعنا على أن يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وأن لا يزنينا ولا يسرقنا ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتينا بمعروف ويأتينا كل شيء في معروف إلى آخره. الشاهد أن البيعة تمت مرتين، مرة فوق الصفا ومرة بالمدينة. يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا نعم محمد بن المكدر قال إنه سمع أميمة بنت رقيقة تقول إن رقيقة أمها تقول إنها بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام. هي أميمة بنت رقيقة أنها بايعت الرسول عليه الصلاة والسلام مع النسوة اللتان بايعن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لنا فيما استطعتن فقال لنا الرسول بعدما انتهت البيعة فيما استطعتن يعني سمعا نطيع نسمع ونطيع قال فيما استطعتن. فقالت أميمة بنت رقيقة الله ورسوله أرحم بنا وأبر بنا حيث بالاستطاعة ما نقدر الشيء اللي ما نقدر ما أفعله بما استطعتن. فقالت أميمة الله ورسوله أبر بنا وأرحم بنا. نعم لا شك أن الله أرحم وأبر تعالى وتقدس ورسول أرحم وأبر. نعم قالت قلت يا رسول الله بايعنا. قال سفيان تعني صافحنا. تقول أميمة تقول بايعنا يقول سفيان يفسر كلامها بايعنا يعني صافحنا يا رسول الله يعني أعطى المصافحة مثل الرجال. فقال أنا لا بايعت واحدة فبايع عن مئة. نعم. قال وليس في الباب عن عائشة. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم عبد الله بن عمرو بن العاص وأسماء بنت يزيد بن السكن. نعم والحديث حسن صحيح. حديث أميمة هذا حديث حسن صحيح. نعم. ولا لا نعرفه إلا من حديث محمد بن مكدر. يقول الترمذي ما نعرف إياه وهذه صحابية. نعم. باب ما جاء في عدة أهل بدر. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد العالى قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت 313 رجلا. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في عدة أهل بدر. في عدة أهل بدر كم عددهم أهل بدر كم عددهم كم مجموعتهم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن أبي إسحاق السبيعي. نعم عن البراء بن عازب قال حدثنا قال البراء كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت. يقول البراء كنا نتحدث عن أصحاب بدر كم عددهم فالظاهر أنهم 313 عدد الذين جازوا النهر مع طالوت لما جازوا النهر وقال لا يمشي لا يشرب من النهر أحد إلا من اغترف غرفة واحدة بس قليلة وشرب وإلا فلا تشرب من النهر لكن شرب القوم بكاملهم ما عدا 313 عدد أهل بدر. وأهل بدر 313 أهل بدر اللي حضروا بدر وقاتلوا في بدر 313. نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس. يقول في الباب عن ابن عباس. نعم. قال والحديث حسن صحيح. يقول حديث البراء حسن صحيح أهل بدر 313 معهم فرسان فرس مع الزبير بن العوام وفرس مع المقداد بن الأسود والباقي نوب نياق يتعاقبون عليها الاثنين على واحد والثلاثة على واحد وغالبهم يمشون على رجليهم غالبهم خرجوا من المدينة يمشون على رجليهم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد أنهم عدد أصحاب النهر الذي شربوا بغرفة اغترفوا غرفة ما قالوا شربوا 313. نعم. باب ما جاء في الخمس. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آموكم أن تؤدوا خمس ما غنمتم. قال وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس نحوه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الخمس في إخراج الخمس من الغنائم. كل جيش يغنم غنيمة يخرج الخمس يجعل الأسهم هذه والمال يجعله خمسة أسهم هذا الخمس لله ورسوله ثم لبني هاشم وبني المطلب. ولهذا لا تحل لهم الصدقة الزكاة ما تحل لهم الصدقة ما تحل لهم بني هاشم وبني المطلب. أما اليوم فليس هناك خمس تحل لهم الصدقة وتحل الزكاة لبني هاشم وتحل الصدقة لبني هاشم بن المطلب لأن ما هناك خمس. أول ممنوعين من الزكاة ومن الصدقة لأجل الخمس يحرم من الخمس لكن الحين ما في جيش ولا في خمس ولا في غنائم, وغالبهم فقراء, بني هاشم فقراء وبني عبد المطلب فقراء, تعطيهم الإنسان من الزكاة وتصدق عليهم لا بأس بذلك, لأن العلة انتفت, الشيء اللي منعوا من أجله انتفى, وما دام انتفى وقع ضده, وهو أنك تصدق عليهم. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد بن عباد قال عن أبي جمرة عن أبي جمرة نصر بن عمران قال عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد القيس أمركم أن تؤدوا أمة ما غنمتم. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لوفد عبد القيس أمركم بأن تدوا خمسكم, إذا قاتلت الكفار وغنمتم المغانم اجعلوا المغانم خمسة أسهم, الخمس لله ورسوله, وأربعة صدر أربعة قسموها سموها على الجيش عدد الأسهم, عدد أسهم الجيش, عدد أنفار الجيش سموها عليهم. يقول الترمذي وفي الحديث قصة وهي طويلة جدا ذكرها مسلم وذكرها البخاري, وهي أن بني عبد القيس قالوا يا رسول الله إن ناسا حنا بيننا وبينك بعيدين, سكان البحرين هم من سكان البحرين من هجر بعيدين عنك يا رسول الله, وبيننا وبينك هذا الحي من مضر, مضر أخو ربيعة, بني عفك وابد القيس من ربيعة, ومضر أخو ربيعة شقة كلهم أولاد عدنان أولاد إسماعيل, لكن إنهم تطاولت الأزمان وصار الإخوة أولاد الإخوة أولاد العم يتحاربون. الشاهد يقول إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر ولا نستطيع نجيك إلا في الأشهر الحرم, فأمرنا بأمرك, نجيناك الآن لأننا بشهر حرام فأمرنا بأمرك. فقال أمركم بأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, وأن تؤدوا زكاة أموالكم, وأن تؤدوا الخمس إذا قتلتم وغنمتم, وأنهاكم عن المقير والمزفة إلى آخره. الشاهد مذكور القصة كلها بكاملها في المسلم وفي الترمذي وفي البخاري, قصة عبد القيس وأنهم يقولون بيننا وبين أولاد عمنا بني مضر وهم من بني ربيعة, وربيعة ومضر وإياس وغيرهم رابع أولاد معد بن عدنان, أولاد معد بن عدنان وهم الذي تخاصموا على الإرث يوم يموت أبوهم, قال إذا تخاصمت على إرثي وكان جميع ما في الأرض له لمعد بن عدنان, قال إذا تخاصمت على المال اذهبوا إلى الإفعى أجره بي بصنعاء يقسم بينكم, هو راهب راهب ومع هذا حاكم صنعاء, فاذهبوا إليه يقسم بينكم, وحصل لهم وقائع وحصل لهم نكت, وهم أنهم رأوا جملا جمل فقال واحد منهم هذا الجمل أعبر, قال الثاني بعد أزور زوره هنا ما يخلي يده تمسك الأرض, زور من هنا ما يخلي يده يؤلم زوره, قال الثاني بعد شروط ما يجي, قال الثالث ما له ذنب, أربعة هذا يقول كذا هذا يقول كذا وكذا, جاء أعرابي يا جماعة ما شفت بعيري جملي ما شفتوه, قال هو أزور, قال نعم أزور, قال أعور, قال أعور, قال ما له ذنب, قال ما له ذنب, قال الشروط, قال شروط, قالوا ما شفنا, قال هذا كلامه ما شفتوا كيف يشوفون, تصفونه لي وتقولوا ما شفنا, هذا مستحيل ألا تعطوني جملي وتبعهم إلى الأفعال جوره إلى صنعاء, قال هذول أخذوا جملي وأكلوه يصفونه بصفاته ويقولوا ما شفناه ولا رأيناه ولا رأى, ما يمكن نحروه أكلوه يعطوني ثمنه. فقال الجرهمي ما تقولون أنتم, قال وش الأفضل, الجرهمي سكت عنهم وهدأ الأعرابي حتى أولى الوليمة وقدمها لهم للأربعة واندس وراء الباب, هذا الإفعى الجرهم ملك صنعاء اندس وراء الباب, فقال واحد منهم الطلي اللي تشوفونه وتأكلونه هذا راضع من كلبه, الطلي هذي يقدم لكم راضع من كلبه, هذه واحدة, قال الثاني الخمر اللي عندكم نابت على قبر, الخمر المقدم على القوارير نابت شجرها على قبر, قال الثالث الثالث قال قول ثالث, والرابع قال صاحبكم وراء الباب يستمع كلامكم, صاحبكم تشوف وراء الباب يستمع كلامكم, إيه قال الثالث قال إن الرجل هذا الملك هذا الإفعى الجرهمي مدعي لغير أبيه, أبوه مهله مهل أبيه اللي يدعي له الملك مهله, فالشاهد قال الرابع هذا هو وراء الباب يستمع إلى كلامكم, هذول الجن مسلم, فالشاهد خرج إليهم لما انتهوا من الوليمة وكلوا راح لأمه وقال الطلي هذه قدمنا اليوم, قالت والله ماتت أمه وعندنا كلبة مجري وعطيناها ترضع, قال طيب الشجرة اللي فيها الخمر اللي نشربه الآن, قالت على قبر أبوه, قال طيب أنا أبوي منه, قالت وش فيك أنت, قال والله لا أنحر نفسي, قالت كذا وكذا علمته بالصحيح, قال أتى إليهم وجلس مجلس الملك فقال ماذا تقولون, قالوا قال الأعرابي جمل يا قال ما الذي قلتم أنتم؟ قال والله أنا رأيته أنه يرعى من الشجرة ويترك الثاني جهته هذا ما يأكل منها ومن هنا يأكل، فعلمت أنه أعور لأنه ما يشوف الشجرة من هنا، يشوف من هنا ويأكل منها. قال الثاني أنا رأيته أنه الدمن البعر ينزل جميع العادة اللي له ذنب يحت الدمن يفرق البعر ولا فعلمت أنه ما له ذنب لأن البعر ينزل سواء ولو له ذنب فرقها. قال الثالث أنا رأيته أنه يشرد من الهواء إلى صار بر أشرد وإلى صار في شجر وما شجر أطمأن وأكل. قال الرابع أنا رأيت واحدة من يديه يغرسها في الأرض وواحدة يرفعها، فعلمت أنه النحر هذا مريض يمرضه، فعلمت. قال اذهب دور جملك ما هو عندهم، اذهب دور جملك ما هو. فالشاهد أن وفد عبد القيس يقولون بيننا وبينك يا رسول الله هذا الحي من مضر ولا نحل يحلنا نجيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نرجع به إلى قومنا، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع إلى آخر القصة. نعم. والحديث يقول الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في كراهية النهبة. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم فرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس فمر بالقدور فأمر بها فوكفيت ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه. قال أبو عيسى وروى سفيان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع بن خديج ولم يذكر فيه عن أبيه. قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وهذا أصح. قال أبو عيسى وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب وهذا أصح. وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في النهبة. في النهبة يعني الانتهاب، كل واحد يجي يحنف وهذا يجي ينهب وهذا يجي ينهب. النهبة حرام ولا تجوز النهبة سواء كانت لدراهم أو لكتب أو لساعات أو لأي شيء، يجون الناس ينهب هذا ينهب حتى يصير كأنها فوضى، فالنهبة ممنوعة. النهبة أن تنهب الإنسان ممنوعة لكل شيء، كل شيء يؤتى به للتفريغ أو للصدقة أو لشيء حرام على الناس أن ينهبوه نهبة. ساعات تفرق، كتب تفرق، فلوس تفرق، أي شيء يفرق، هي ملابس تفرق، النهبة لا تم. امسك مكانك الإنسان ويجيك رزقك من الله وتعطى حقك، خذ يا فلان خذ يا فلان خذ يا فلان خذ يا فلان، فإذا تصير بإطمئنان وبسكينة تعطى حقك الإنسان ويأتيك رزقك. أما تجي تستعجل رزقك وتأخذ وتنهب وتهرب هذا كذا وهذا كذا وهذا هذا كذا، لا يجوز، النهبة ممنوعة شرعا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص أبو السلام قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية يعني والد الثوري، سعيد بن مسروق الثوري عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج. نعم. عن أبيه عن جده قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. يقول كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر. فنعم. قدم فرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فطبخوا. يقول فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام المال أموال المشركين وجمعت في أماكن منها الغنم ومنها البقر ومنها الإبل، فكأن الناس فيهم جوع وتقدموا وطبخوا، طبخوا من اللحوم قبل أن تضرب السهام عليها، وهذا حرام لا يجوز إلا بأمر الإمام. فالشاهد أن الرسول كان في يمشي في أخريات الناس ووجد الناس قد نزلوا قبله، نزلوا المنزل قبله عليه الصلاة والسلام، فقال ما لهذه القدور تطبخ بأسهم لم تنقسم، ما قسمت الأسهم حتى تعرف حقك من حق صاحبك، تقوم تطبخون وتأكلون وبس وانت ما عارف قصتك، من قصت أخيك من قصت الثاني والثالث، اللي تطبخ فيها سهام للمسلمين، هذه النعجة اللي تطبخها، هذه البقرة اللي تطبخها فيها سهام المسلمين تأكلها حرام. فأمر بالقدور أن تكفى، أكفيت القدور بلحمها وبمائها أكفيت على الأرض على التراب. وقسم الغنائم، يقول إنه عشرة، كل عشرة بناقة، وهذا لم يثبت، لأن فيه انقطاع، الحديث فيه انقطاع، لم يثبت أن عشرة يوم من الأيام صارت عن ناقة. الناقة عن سبعة في كل عبادات وفي كل غزوات عن سبعة، والبقرة عن سبعة. نعم. قال وروى حسان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده روح بن خديج ولم يذكر فيه عن أبيه. يقول الترمذي رحمه الله وروي الحديث عن سفيان الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق عن عباية عن جده، يعني أسقط الصحابي التابعي، التابعي سقط فيصير منقطع الحديث، منقطع السند. نعم. قال أبو عيسى وهذا أصح. يقول أبو عيسى الترمذي والسند الأخير اللي فيها الثوري عن أبيه عن رفاع عن أجده هذا أصح من كوننا نجعل التابعي مع الصحابنا. قال هو هذا أصح. وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج. يقول الترمذي وعباية بن رفاعة بن رافع بن خديج سمع من جده رافع بن خديج، لكن أحيانا يسقط أبوه، يسقط أباه ويروي عن جده. نعم. يقولوا في الباب عن ثعلبة بن الحكم وأنس بن مالك وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد الجهني وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري، جميعهم قالوا أنهم تقدموا الصحابة وطبقوا القدور فأكفئت، وإن الرسول قاسم بين الناس السبعة بناقة والسبعة ببقرة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر، عن معمر بن راشد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من انتهب نهبة فليس منا، يعني ليس منا من المسلمين، تقول مالك الله أعلم، ليس من ملتهم الله أعلم. اجعل الحديث ينزل نزول الصاعقة على من يستمر هذا العمل الذي ينهب الأشياء قبل أن تصل إليه، يصل إليه حقه، حقك راح يصل إليك وإن كان قليلا فرزقك على الله تعالى وتقدس، لكن تأتي وتزحم الناس وتنهب هذا من انتهب نهبة فليس منا. اجعل الحديث ينزل على رؤوسهم كالصاعقة، ليس منا بس ولا تفسره. قول التلميذ الحديث هذا حديث حسن صحيح. نعم. غريب من حديث أنس، غريب من حديث أنس بن مالك. نعم. باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وأنس وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، يعني اليهود أو النصارى، لا تسلم عليهم ولا تبدأهم بالسلام ولا تجلس معهم ولا تكرمهم ولا تغط لهم قلمك حبر بقلمك، كل هذا إثم وجريمة إن فعلت هذا الإنسان. كونهم يدخلون عندنا في ميثاق هذا ما له دخل في الموضوع، لكن أنا أسلم على مشرك لا يمكن، أسلم على يهودي ولا نصارى لا يمكن، أجالسه ما يمكن، أكلمه لا يمكن، أستخدم عنده إذا كان مضطرين الناس المسلمون مضطرون إلى شخص يصير يشتغلون لكن بدون أمر له ولا نهي الآن فلا بأس، أما أنه يتربس الكراسي ويأمر وينهى وهو كافر يهودي أو نصراني فهذا لا يجوز في الإسلام. لكن الأوضاع تبدلت اليوم، اليوم الأوضاع أوضاع الناس وأوضاع المسلمين تبدلت، قد يقدسون أقدس من كثير من المسلمين. نعم. حدثنا قتيبة. يقول الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. إذا مرك يهودي تعرف أنه يهودي أو مرك نصراني تعرف أنه نصراني فلا تقول السلام عليكم, وإن رد وإن سلم عليك لا ترد عليه, لأن سلامهم السام عليكم, السام عليكم السام الموت يعني يد عليك بالموت, السام عليكم تقول إن بغيت ترد عليه يقول وعليك وعليك بس تقول وعليك يعني أنت اللي عليك الموت ما هو علينا. الشاهد أنك لا تسلم عليه, تبدأ بالسلام ولا ترد عليه السلام. وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيق طريق. صرنا نمشي اثنين حنا متراصين مسلمين يمشون في طريق ومرنا يهودي ولا نصراني في الطريق فاضطروه إلى أضيق الطريق تزحموه على الجدار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وأنس بن مالك وأبي بكرة الغفاري صحيح النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم عن النبي عليه الصلاة والسلام في إبعاد المسلم عن المشركين, إبعاد المسلم عن المشركين وإبعاد المشرك عن المسلمين أيضا. لا ترى ناراهما, نار المشركين ونار المسلم هنا لا يمكن هذا لأنه يغضب الله عليك, لا شف نارك وناره تتراءى يغضب الله عليك. لكن في زماننا اليوم لابد أن يدخل بذمة, وإذا دخل بذمة أنت ما لك أن تكرمه, لا يمكن أن تكرمه لأنه ما لك أعماله عليك أمر ولا نهي. فكونك تترك الإنسان على حالته هو من أورده اتركه على حالته هو من أورده, لكننا نودهم ونقدسهم ونلقبهم بألقاب ضخمة هذا لا يجي. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل عليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود اذا سلم عليكم احدهم فانما يقول السلام عليكم فقل عليك. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام اذا لقيك يهودي او نصراني فسلم عليك فانه لا يسلم السلام الصحيح, وإنما يقول السلام عليكم فإن كل عليك. لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كان يأتي يهود المدينة على الرسول يمرون عليه عليه الصلاة والسلام ويدخلون عليه ويقول السلام عليك يا محمد, فعائشة تغضب عليكم السلام واللعنة. قال ارفقي يا عائشة ألا تسمعين ما قلت أنا؟ قالت ما تسمع رسول تقولون السلام عليك سوم الموت يقولون السلام عليك. قال ما سمعت ما قلت أنا؟ أقول وعليكم, استجاب لي ولا استجاب لهم. إن الرفق خير كله يا عائشة ارفقي. قالت عليكم السلام واللعنة بعد. قال ارفقي يا عائشة, فالرفق لا يكون في خير شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه, يعني ارفقي. وإذا قال السلام عليك قل وعليك تكفي, يستجاب لك يا مسلم ولا يستجاب للكافر. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح, أنك إذا قابلك يهودي أو نصراني فإنك أولا لا تبدأ بالسلام, وإن سلم هو فإنه يقول السلام عليك تقول وعليك. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب القرض ويجب رد مثل مكير أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه لأنه يضمن في الغصب والإتلاف بمثله, فكذا هنا مع أن المثل أقرب شبها به من القيمة. يقول الشيخ رحمه الله ويجوز إقراض المثل ورد المثل أيضا. أنت أقرضت كيلة ترد كيلة, أقرضت كيلة بر ترد كيلة بر, أقرضت كيلو من الحديد أو القطن الموزون أو الذهب أو الفضة رد كيلو, وكذلك المكيل والموزون ترد مثله الإنسان, واللي غير مكيل والموزون ترد القيمة إلا أنه وجد بنفسه ترد بنفسه. قال لأنه يضمن في الغصب والإتلاف, لأن المكيل والموزون يضمن في الغصب ويضمن في كل شيء, المكيل والموزون لأنه معروف يضمن في الغصب ويضمن في كل شيء في كل حالة، أما الأعيان فلا تضمن، بل يضمن قيمتها. فإن أعوز المثل فعليه قيمته يوم إعوازه لأنه يوم ثبوتها في الذمة. فإن أعوز المثل أعوز، يعني عندنا مكيل موزون وأقرضت أنا 10 كيل وقلت ورجع لي المكيل بعد 10 أيام رجع لي 10 كيلات، فأريد أن يرجعها لي لكنه ما وجد، ما وجد الشيء اللي أخذه مني كيلا، ما وجد، ما الذي يصنع؟ يقول الشيخ نعم فعليه قيمته يوم إعوازه، فعليه قيمة المكيل هذا يوم إعوازه. متى إعوازه؟ اليوم هذا، يعني ما هو يوم القرض، يوم القرض لا، لكن يوم الإعواز. أنا بحثت السوق كله، أريد مثلا 10 كيل من البر أو 10 كيل من الرز أو 10 كيل من الزبيب، ما وجدت في السوق شيء. عليك قيمته يوم الإعواز، أعوز اليوم، أعطني قيمته اليوم. ويجب رد قيمة غيرهما أي المكيل والموزون المذكور لأنه لا مثل له، فضمن بقيمته كما في الإتلاف والغصب. فإذا اقترض شيئا من الأعيان التي لا تثبت للذمم فإنه يرد قيمتها ولا بأس بذلك، إذا ما وجدت هي بعينها يرد قيمتها، هي لأنها هي اللي تثبت في الذمم، أو قيمة هي اللي تثبت في الذمم، الأعيان ما تثبت في الذمم، أما المكيل والموزون فنعم يثبت في الذمم. فجوهر ونحوه مما تختلف قيمته كثيرة تعتبر قيمته يوم قبض لاختلاف قيمته في الزمن اليسير بكثرة الراغب فيه بكثرة الراغب وقلته، فتزيد زيادة كثيرة. يقول الشيخ إذا اقترض جوهر أو اقترض لؤلؤ أو اقترض خرز يريد أن يجعلها مع ذهب لكنه ما حصل، ما يفعل، ما حصل أحد يصيغ له الجوهر أو اللؤلؤ أو الخرز ويحطه على ذهب عنده، ما حصل، يريد أن يرد القرض، اقترضه يريد أن يرده، يرد بدله يوم القرض، يرد قيمته يوم القرض، يوم القبض، يوم القبض. قال الاختلاف قيمته في الزمن اليسير لأنه تختلف قيمة اللؤلؤ وتختلف قيمة المرجان وتختلف قيمة الخرز له قيمة، تختلف يوم بكرة وتختلف بيومها. نعم. وغيره أي الجوهر ونحوه كمزروع ومعدود تعتبر قيمته يوم قرض. عندنا المزروع والمعدود هل يلحق بالمكيل والموزون؟ تقول أحيان يلحق وأحيان ما يلحق، لأنه قد يختلف المكيل المعدود والمزروع. المزروع الهنادف عندك قماش تنزو بهندازة أو تنزو مثلا متر، وكذلك المزروع تزرع زرع، فهل هذا أو معدود عدا مثلا هذا عد لي كذا، عد لي صحون، عد لي 10-20 صحن أقرضني إياها من فضلك، عندي حفلة وبسوي قرض أعطني 20-30 صحن تعده عددا لكن أعوز أن انتهى أو تلف شيء، ما الذي ترد؟ ترد قيمته يوم القرض، قيمته يوم قرضه، يوم قبضك له ترد قيمته، بخلاف المكيل المنزول يوم الإعواز. ويرد مثل كيل مكيل دفع وزنا لأن الكيل هو معياره الشرعي. ويرد المقترض يرد مثل الكيل، مثل الكيل بكيل لأنه قيمته الشرعية، الكيل هو معياره الشرعي والوزن هو معياره الشرعي. دفع وزنا، إذا دفع وزن مثل أزماننا اليوم صار المكيل كله موزون، اليوم ما في مكيل، وإن كان يوجد من يكيل بكيلة لكن قليل، اليوم صار الميزان كله كيل، كيلو كيلو كيلو كيلو، فصار المكيل موزون اليوم، كل المكيلات عندنا كلها صارت موزونة اليوم. فإذا كان شخص افترض 10 كيل بر مثلا لكنها راحت، صار ما عندنا إلا الكيلو، الكيلة انتهت ولا يعرفها الناس اليوم، فما الذي يرد؟ عندك انت 10 كيلات لي، ما الذي ترد؟ تقول الكيلة ب3 كيلو، رد لي قيمتها 3 كيلو 3 كيلو إلى آخر. ويجوز قرض ماء كيلا كسائر المائعات. ويجوز قرض ماء كيلا كسائر الماء، لأن الماء مكيل والسمن مكيل واللبن مكيل وكل مائع مكيل، كل مائع مكيل وكاله كيلا. نعم. ويجوز قرضه لسقي مقدرا بأنبوبة أو نحوها، لأن الماء أحيانا يقترض، فلان أقرضني العين حقتك أقرضي إياه بس كيبها حديقتي لأن البير نشف اللي عندي، أقرضني العين حقتك يا فلان أني أسقي أقحل، فيقرضه إياها، ثم بعد ذلك يأتي عين أخرى يعطيه بدلها أو يعطيه ما قيمة الماء، الماء هذا مكيل اللي أتاه إياه مكيل يعطيه قيمته. نعم. ويجوز قرضه لسقي مقدرا بأنبوبة أو نحوها مما يعمل على هيئتها من فخار أو نخاس أو رصاص. يجوز قرض الماء بأنبوبة مما يعمل على قدر هذه الأنبوبة. أعطيتني ماء بهذه الأنبوبة، أنا أعطيك ماء بأنبوبة مثلها، ولا يشترط أن تكون أنبوبة حديد أو تكون فخار أو تكون طين أو تكون خشب، ما يشترط هذا. يقول مقدرا بأنبوبة. مقدرا بأنبوبة. مقدر بأنبوبة النال. ويجوز قرضه مندرة بزمن النوبة غيره ليرد مقترض عليه أي المقرض مثله في الزمن من نوبته. عندنا الآن في البلاد في السعودية عندك ناس عندهم عين، هنا هذه العين لي نوبة أنا، ولك نوبة، وللثاني نوبة، وللثالث والرابع نوبة، لي أنا مثلا 10 ساعات ولك أنت 10 ساعات وهذا 10 ساعات، لكن أنا نوبتي أحيانا تكون بالليل وأحيانا تكون بالنهار، وأنت مثلي تدور الساعات 24 ساعة تدور علينا الثلاثة الذين لنا حق في هذه العين، كل واحد له وجبة فيها. أقول يا فلان أنا حدائق أنت بتموت وأنت الحمد لله عندك كبير تسكي فيها وأنا ما عندي، أقرض نوبتك هذه أعطيني إياها وبعدين أنا أرد لك نوبة مثلها أو أعطيك غيرها أو أعطيك قيمتها، جائز هذا. قال وإن كان غير محدود كرهته، أي لأنه لا يمكن أن يرد مثله. حديث مسألة العين ما يرد مثله، مسألة العين اللي هي نوبات كل ساعة 10 ساعات لي نوبة وهذا نوبة حتى 24 ساعة تدور العين علينا ولا لنا غيرها، هذه ما يمكن رد مثلها، لأني أقول لك أنا بسكي زرعي من هذه العين، أنت برضك تسكي زرعك بكرة ولا بعده، تقول أنا نوبتي ما جت لكن عطني نوبتك أنت فلان أفرضني إياها وبعدين أعطيك نوبتي إذا جت أعطيك إياها بدل هذه وهذه، جائز هذا ولو كان مهو محصور ما يحصل بكيل على وزن لأنها عين تمشي إلا إذا كانت تصيل بأنبوبة، يسيل الماء هذه العين تخرج من أنبوبة محدودة تجي الله على كيلتين أو 3 كيل أو 4 كيل هذه الأنبوبة، فأنت تعطيه بمثلها تخلي الماء يجري عليه بمثل هذه الأنبوبة. ويجوز قرض خبز وخمير ورده عدد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.